فنعم يفرق، لكن وجود القبر في قبلة المسجد الأمر فيه أشد، ووجود القبر داخل المسجد أشد من وجوده في فناء المسجد. ولكن يجب قولا واحدا إزالة القبر، ومن علم بوجوده حرم عليه أن يصلي فيه، ولو صلى فيه فقلنا على التفصيل السابق. ومن لم يعلم، يعني ما في بعض الأحيان قد تصلي مسجد مثلا كبير في بعض المساجد الكبيرة، واضح، ويكون مثلا الصلاة في وقت الفروض في أول المسجد ليس في آخر عند المحراب، جيد، فقد يدخل الناس يصلون ما ينتبهون، فرجل جهل الحال فدخل وصلى على أن البيت بيت لله مسجد يريد الصلاة، فصلى وانتهت صلاته وخرج، فعلم بعد ذلك بعد أن نبهه مثلا بعض الأخوة أنه هل ماذا نقول له؟ ها؟ ما علم بالقبر. الحالة الأولى المسجد هو السابق والقبر هو اللاحق. طيب يا شيخ، قبر وصف على المسجد وأنا صليت وما أعرف إنه هذا، بعدين تعيد ممكن شراب تعيد إذا ما الأصل براءة الذمة، ما يعرف. نحن نتكلم عن شيء، إنسان علم، فما أعطيتني الجواب. أنا قلت لكم يعني مثلا رجل جيد الحال، مسجد هو السابق والقبر هو اللاحق، والقبر مغيب عن الناس، قد يكون المسجد ضخم وكبير والناس تصلي في أول المسجد وهذا غير ظاهر للناس، فجاء رجل فصلى وهو لا يعلم. نحن قلنا إذا كان يعلم يحرم عليه الصلاة، ولو صلى صحت صلاته وأثم، جيد، وإذا ما علم نعم احسنت، نعم. لماذا هنا؟ لأن هذا أصلا جهل الحال، ومن بعد ذلك الأصل أن المسجد هو السابق والمساجد هي التي أمرنا بإيقاع العبادة فيها وهكذا. مقام؟ نعم هذا كذلك يأخذ الحكم، لأن هذه تعظم وتعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه القبور الآن خارج المسجد لمن هي؟ ها؟ في قلب المسجد. والسابق من؟ ما هو السابق؟ ها؟ إذا ما تصح الصلاة أصلاً، باطلة الصلاة. نعم تعيد، الله يسلمك. تتحرى وتعيد، أو تعيد احتياطاً الظهر والعصر. نعم. من هذا المنطلق يعني مشروعية الاتحاد كيف؟ نعم. طيب طبعاً هل تقول هذا مشروع يعني أن نفعل هذا؟ لا، هذه أولاً في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، بس خلاص انتهت القضية. بس خل نكمل، بس لأجل نكمل يا أخي. إذا قلت إذا بني المسجد على قبر، فيعني القبر يهدم المسجد. نعم. طيب إذا هدمنا المسجد وهدمنا القبر وفي بالمكان نفسه أعدنا بناء مسجد، هذه يعني انت قصدك نبش القبر؟ نعم، بعد هذا لما جئت نبشنا القبر. ايه؟ ثم اعدت بناء المسجد مره اخرى. الذي يظهر الله تعالى اعلى واعلم من الناحيه الشرعيه يجوز، لكن في نفس الوقت نقول لا يجوز. لماذا؟ لان ترسخ في اذهان الناس بقاء القبر او مكان القبر هذا، فلذلك ينبغي ان نعلق الناس بالله ولا نعلقها بغيره سبحانه وتعالى. فقد ياتي بعد مرور ازمنه يقول ان القبر ما زال موجود وانه اخفي. نعم، ثم بعد ذلك نرجع الى نعم نعم. لكن اذا ازيل القبر الحكم يدور مع الذي وجودا وعدما. لكن هناك بعض الاشياء تمنع لمآلاتها، تمنع لمآلاتها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا يقول ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. الابراز هنا يحمل على معنيين، الابراز اي رفع بنائه، او الابراز اي البرز من الخروج ذلك، لا خارج القريه، فلان برز الى فلان اي خرج اليه، غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وهذا كذلك يتوافق ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، اي بخمس ليال، وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليلا. الخلة هي اعلى درجات المحبة، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. هذا دليل على إثبات المحبة لله وردا على من نفاها عن الله سبحانه وتعالى. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على عظم منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر من أحب الناس إليك. فقال من الرجال، قال وجاء عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقلنا أن اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين، بتشييد البنيان عليها أي بناء المساجد عليها، أو بالصلاة عندها، فكل من صلى عند القبور فقد اتخذها مسجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي يقتضي التحريم، فلا يمكن حمله على غير ذلك. فلا تتخذ القبور مساجد، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لذلك أحسن المصنف حينما قال باب ما جاء في التغليظ. كل هذه عبارات فيها تغليظ، إني أنهاكم عن ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، تشديد في النهي. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لما وهو في السياق أي في سياق الموت، من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، هذا مثل ما قررنا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. هذا يدل على أن واقع النبي واقع القبر الآن بالنسبة للمسجد ليس مما أقر من الصحابة، وهذا أصلا ما حصل في زمن الصحابة وإنما حصل بعدهم. نعم. كيف؟ لا هو لا لا اترك التوسع حتى على القديم، يعني هو القديم لا شك انه خارج، اول ما بني المسجد كان خارج بعيد ملتزق بالحجر، لكن لما جاءت التوسعه وسع، لا نقول انه ضم، ولكن تمدد بنيان المسجد، ولا هو في الاصل المسجد هكذا، يعني لو كان عندنا لوحه هكذا شوف

فيأخذ حكم. فمن جاء يصلي للضريح فقد أشرك بالله، ومن جاء يصلي لله متبركا بالضريح فهذا شرك أصغر والعبادة باطلة. ومن دخل وهو يعلم أن المسجد هو السابق ويعلم أن هناك ضريح وصلى مع علمه فالصلاة الصحيحة والعبادة، وهو آثم بمخالفته. ولو صلى إنسان ولا يعلم بوجود ذلك وصلاته لله، ما جاء يصلي لله، فصلاة صحيحة ولا يثم عليه، وهكذا. هنا هذا الخبر بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ هنا لماذا؟ وكذلك نعم احسنت. وكذلك ما جاء كذلك ان تقبض النفوس، ما تبقى نفس واحدة الا ويتوفاها الله سبحانه وتعالى حتى ما يبقى الا شرار الناس فتقوم الساعة عليهم. والذين يتخذون القبور مساجد، هو كما مر معنا، وهذا يبين ان اشر الناس هم الذين يشركون بالله عز وجل، وان خيار الناس هم الذين يوحدون الله وحده لا شريك له. لتعلم اخي المسلم عظم منزلة التوحيد وعظم منزلة اهله عند الله، وشناعة الشرك وقبح مكانته ومكانة صاحبه عند الله عز وجل. ونكون بذلك أنهينا هذا الباب هذا، والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صورة غيارين كفار على الإنسان. نعم، لا يجوز تعليه لبسها، ولا يجوز. ما تكلفنا يحتجون علينا، قال الذين غلبوا على أمرنا اتخذنا عليهم مسجد. هذا لا تصنع فتنة. نعم، هو العلوم محل خلاف. الموضع ما بين الركوع ما بين الرفع من الركوع والسجود موضع مسكوت عن هيئته اليدين. يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل، كذلك في حديث وائل، ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم حال القيام يطبق اليمنى على اليسار، علمنا ذلك في القيام. اما بعد الرفع من الركوع وقبل السجود الموضع قيام، واما هيئه اليدين مسكوت عنها. فبعضهم الحق هيئه الصائم بما كان عليه قبل الركوع وياك حتى يعود في المقارب الى موضع اذا قبل الركوع، هذا على رايك. اذا قبل الركوع قال هاي انه لازم يكون ثيابك فوق القدر حتى هاي واجب. هذا واجب فوق القدر. لا لا كف فوق القدر. شرط الشيخ على الأقل. ما حد يجدنا بعد الأمر شيخ. أنت الناس كذا بتكتر. يجيك واحد يتج عليك. قل له ارفع ثوبك. لا نكف فيها. أنا إيش يا مكتوب؟ بكون قدر. تكون فوق القدر الواجب. آخر شيء. هاي تكون ولا شو؟ لا فتح باب ولا لا تعطي المسألة أكبر منه. قلنا لك فوق القدر الواجب. أنا سألت لا لا أخوة سألت الصوفية لا لا هين هاي أخرج بيها الصوفية لشيخ الله يبارك فيك أنا جاني واحد حاجزني بيها ممكن أقول لهم هي دلالة هي أذن الله هي أذن العلماء قال لفوق ما يجوز لجوة نجوة فيها نجوة شحتج وستدرب حديث عرض الشعر ما جاء هذا حديث هذا المان هذا واجب بعد هو واجب خليه معناته هذا واجب ما تفضل هالك فوق القبر الواجب ليش ما عليه احسن ليش ما هذا كيف ليش ما تنفع المثبت يا راجل ما تكلف الشيخ قول الواحده عم بالمساجد لكن المساجد ما رايك يقول الناس عن الله ما تقدر يبقى يكون الشيء سبحانه وتعالى ما يكون قبره بيت ولا يبقى مسجد عن الله عن بارك الله فيك تفسر السؤال الله يحفظك